الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أمر ربنا سبحانه وتعالى بذكره بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، بعد الصوم، وبعد الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروا الله في أيام معدودات. والحكمة في ذلك كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: في الأمر بالذكر بعد انقضاء المناسك معنى، وهو أن العبادات تنقضي ويفرغ منها، أما ذكر الله فباق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة حتى في الجنة. فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ولهذا الذكر العظيم فوائد تزيد على 100 فائدة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. وأقتصر على ذكر 10 فوائد لهذا الذكر. أولها أن الذاكر يدخل في معية الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا كان الله تعالى تبارك وتعالى معك فأنت الموفق المسدد المحفوظ والمنصور. ثانيا، الذكر سبق إلى الله، سبق إلى الله سبحانه وتعالى. والسابقون هم الذاكرون، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في طريقهم إلى مكة: سبق المفرقون. قالوا: وما المفرقون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يسبقون غيرهم، يسبقون غيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى جنته. ثالثا، ذكر الله تعالى من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوب الذاكرين، ثم تلين قلوبهم وجلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكره. رابعا، ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب تفريج الكرب، عتاب الهم والغم. أما رأيتم يونس عليه السلام في الظلمات الثلاث، في الظلمات الثلاث يذكر الله فيذهب الله غمه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أثر ما يأتيه من أعدائه بذكره سبحانه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خامسا ذكر الله سبحانه جالب للأرزاق، جالب للأرزاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. سادسا من فوائد الذكر قوة البدن ليس قوة القلب والروح فحسب بل قوة البدن. حين اشتكت فاطمة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم شدة العمل وطلبت خادما، قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. قوة البدن إعانة على الأعمال. قال علي رضي الله عنه ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا في ليلة صفين، ليلة المعركة المشهورة، قال ولا ليلة صفين. قوة البدن. سابعا ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يرفع درجات العبد عند الله. اسمعوا لهذا الحديث العظيم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى ارفعها من درجاتك. ثامنا ذكر الله سبحانه وتعالى يثقل الموازين، تثقل موازين العبد كلمات يسيرة. في الصحيحين حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا سيما إذا بحثت عن الأذكار الجوامع، تسبيحات الجوامع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما ما بين السماء والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء. يذكر الموازين. تاسعا ذكر الله تعالى يحط الخطايا، يحط الخطايا، يطهرك من السيئات والذنوب. في حديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحانه كان الله يحميه في يوم يتوضا حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. حطت الخطايا سبحان الله وبحمده مئة مرة تقال في دقائق. عاشرا واخيرا ان بناء الدور بناء البيوت والقصور في الجنة انما يكون بذكر الله. روى في الدنيا عن حكيم بن محمد الاخنسي قال بلغنا ان الدور في الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الإنسان عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء وقالوا حتى تأتينا نفطة يمسكون عن البناء. ذكر ابن القيم ذلك في الفائدة 64 من فوائد الذكر في الوامي الصيف، أن الذكر به تبنى البيوت في الجنة. ثم إذا أردت أن تجمل البيت بالغراس بالأشجار بالنخيل فهو بالذكر أيضا. في حديث جابر عند الترمذي قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده بورز، من قال سبحان الله العظيم وبحمده بورزت له نخلة في الجنة. وعند ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغرس غراسا له، فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: غراس أغرس، ألا أدلك على غراس خير منه؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. يغرس لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. في حديث ابن مسعود عند الترمذي والطبراني وهو بإسناد حسن أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال: مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: أقترب أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارجعوا إلى ما ذكره ابن القيم أكثر من 100 فائدة بذكر ربنا سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أوابين منيبين مخبتين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.